للبيت المقدس اكباد الابل شهرا ذهابا وشهرا عودة. وانت ما طرقت مكة الا يعني انت شفتك بالليل في ساعة الصبح ما طرقتنا وتأتي الينا لتقول انا اسري بي من مكة الى بيت المقدس ثم عدت مرة اخرى في نفس الليلة ورحيت وشاهدت. فكان هذا الامر الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جعل المشركين يستغلونها كفرصة لضرب الاسلام. حتى ان ابا جهل لعنه الله استوثق من الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جمعت الناس ستخبرهم بما اخبرتني به؟ خشي ان ينكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجتمع الناس. قال له طب هقول حاجه يعني انت اللي اخبرتني به الان لو انا جمعت الناس هتقول قدامهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فجمع ابو جهل الناس فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما اخبرهم به ابو جهل. وابو جهل كان يريد من ذلك ان ايه يوقع النبي صلى الله عليه وسلم في سحر عشان يبين انه يكذب، والرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه من الكذب. فلما ان سالوا الصديق وقالوا له ان صاحبك يزعم انه قد اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عاد في ليله واحده ونحن نضرب اليه اجداد الابل شهرا ذهابا وشهرا عوده، اتصدقه في هذا؟ فقال ابو بكر الصديق ان كان قد قال فقد صدق، لو قال اصدق. طبعا شوف بص التحرر، مش قال لهم صدق ولسه ما جايز يكون اللي بيخبره الخبر كذاب. فقال ان كان قد قال فقد صدق، اني اصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اني اصدقه في خبر السماء افاكذبه في خبر الارض؟ انا اصدقه في ان الملائكه تنزل عليه بوحي الله تعالى، وبان الله اصطفاه لحمل امانتي ولحمل رسالتي، ولذلك من يومها سمي بالصديق رضي الله عنه. ان كنت اصدقه، شوف الايمان وشوف العلم وشوف الضوابط وشوف منهج اهل السنه، وده شيخهم بقى شيخ اهل السنه والجماعه بعد المصطفى عليه الصلاه والسلام. شوف بيقول ايه، يسن لنا سنه حميده، مش النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنه الخلفاء الراشدين، هو امام الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وضع لك المقياس ووضع لك الميزان. فقال ان كان قد قال فقد صدق، كلامه لا يعرض على العقل، كلامه لا يعرض على الذوق، كلامه لا يعرض على الموازين، كلامه لا يعرض على المنامات والاحلام، كلامه لا يعرض على اجماع الناس، كلامه لا يعرض على الهيئات التشريعيه، كلامه لا يعرض على اهل الحكم في البلاد، لا الكل كلامهم يعرض على كلامه صلى الله عليه وسلم. اين كلامه هو؟ فليس وراء كلامه صلى الله عليه وسلم ميزان نحاسب كلامه اليه، لانه ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فقد ان كان قد قال فقد صدق. ولذلك دائما نقول ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم انتهى الموضوع لا تناقش. وهذا فيه التسليم، هو ده الاسلام، وامرنا لنسلم لرب العالمين. لان هذا الانسان من الذي ضمن عصمته؟ الله عز وجل. طالما ضمن الله عصمته وامرنا بالتحاكم اليه وامرنا بان ناخذ كلامه ولا نعرضه على شيء حتى ولا على القران الكريم. ولذلك لما يقول بعض الناس وقد كذبوا وقالوا وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم واخترعوا الحديث، اذا سمعتم الحديث عني فاعرضوه على القران، فلا وجدتموه يوافق القران فخذوا به، قلته ام لم اقل، واذا وجدتموه يخالف القران فلا تاخذوا به. فجاء عالم زكي، طبعا هذا لا يثبت من باب الاسناد، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عالم زكي، طبعا كل العلماء اذكياء، لكن يعني الله ألهمه أن يرد عليه رد ذكي جدا. قال والله لقد عرضنا الحديث على القرآن. شو بقول عرض الحديث؟ عرضنا حديث نفسه على القرآن، فوجدنا القرآن يخالفه، لأن القرآن قال وما آتاكم الرسول

ورفعنا فوقهم الطورة بميثاقهم. يبقى مرفوع فوق. طب العقل يفكر فينا لما يلاقي الجبل، خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بعكس لما تكون المعجزة معجزة تخاطب الايه؟ العقل، لا تخاطب البصر، والبصر محدود. والمعجزة التي تخاطب الابصار محدودة في الزمان وفي المكان وفي الناس، بعكس معجزة القرآن الكريم. ولذلك كانت معجزة الإسراء والمعراج لو شاء الله أن تكون معجزة للتحدي لكانت جغار النهار، ولكنها كانت إسراء في الليل، والإسراء هو السير الشفي، والليل شفاء داخل شفاء. سبحان الذي أسرى، والإسراء السير الخفي، ليلة يبقى خفاء داخل إيه؟ يبقى خفاء داخل خفاء. فلو أرادها معجزة للتحدي لكانت جهار النهار. بل إن من ضمن المقترحات الشركية كما في سورة الإسراء نفسها أو ترقى في السماء، مش هم اقترحوا عليه هذا؟ قالوا أو ترقى في السماء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تبجل لنا من الأرض ينبوعا، في آخرها قالوا له إيه؟ أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من ضمن مقترحات أهل الشرك أن يرقى في السماء، فرقى، ولكن لم يكن تحقيقا لما طلبوه، وإنما لأنه حتى لو نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، القرآن الكريم بيبين كده، وبيبين انه لو جعله ملكا لجعله رجلا، وانهم لو حدث كل ذلك لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني في جميع الاحوال لن يؤمنوا، الذين كتب عليهم ان يكفروا لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلذلك مانع الله تبارك وتعالى تحقيق المعجزات الحسية. اما قضية المعراج فلم تكن للناس، ولو كانت للناس لكانت ظهار النهار، وانما كانت ماذا؟ كانت سرا، لانها كانت خاصة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه، لا لنريكم، لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. وقال في آية المعراج او آية النجم قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يبقى القضية لم تكن مصارة للتحدي، فلو قلنا انها للتحدي فالإسراء والمعراج ليس معجزة لانه لم يكن للتحدي. ولو قلنا ان المعجزة المقصود من امر معجز لا يستطيعه الخلق جميعا فهي معجزة من هذه الايه الناحية. هذه قضية الإسراء والمعراج. ونعود حتى يعني الوقت لا يضيع من بين أيدينا. فقال اختلف الناس في الإسراء، فقالوا بالروح ولا بالمنام، والقول هو بالروح والإيه والجسد. ثم قال وكان الإسراء مرة قيلة، كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأصحاب هذا قول مش هو الحق، قالوا كان مرتين، مرة يقظة ومرة منامة. قالوا أصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات، لأن الروايات المتعددة لما تعددت الروايات جاءت بعض الاختلافات في ألفاظ الرواة. وتعلمون أن الرواة كانوا يروون الأحاديث بالإيه؟ بالمعنى. فمن هنا جاءت بعض ألفاظ مخالفة للبعض الآخر. فأراد بعض أهل العلم أن يجمعوا بين هذه الروايات، فخروجا من الخلاف قالوا ماذا؟ قالوا تعدد الإسراء، قالوا بتعدد الإسراء والمعراج. فأرد عليهم ويقول الكلام ده نقلا كما قلت لحضراتكم عن زاد المعاد الإمام ابن القيم. قال وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، لأن رواية شريك ابن عبد الله التي رواه عن مالك ابن صعصاع والرجل كان في حفظه شيء،